الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب، ويقول ابن القيم رحمه الله وهو يشرح منزل المراقبة، لأن هناك منازل ينزل فيها الناس حسب بلوغهم مبالغ الإيمان والتقوى. نحن لا نتكلم عن من ما زال يرعى مع الهمل، ما زال مع الحيوانات، نحن نتكلم عن من يجتهد ليصل إلى مراتب ومقامات في التقوى والإيمان. فالمراقبة هذه منزلة من المنازل العظيمة. فيقول رحمه الله: لا يبلغ الإنسان منزلة المراقبة حتى يتعبد الله عز وجل بأسمائه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. إذا علمت أن الله عز وجل رقيب عليك، رقيب لا يفوته ذرة من أقوالك وأعمالك، وهو حفيظ يحفظ ذلك كله لك وعليك، تأتي يوم القيامة ما من فعل فعلته وما من قول قلته تجده هناك عند الله عز وجل ويذكرك به، وتعلم أنه سميع، مهما خفي الصوت فهو يسمعه سبحانه وتعالى، وتعلم أنه بصير. مهما خلوت، إذا خلوت الدهر يوما، إذا خلوت الدهر يوما بريبة يعني بمعصية، والنفس داعية إلى الطغيان، إذا كان وحده لا يراه أحد فنفسه تدعوه إلى المعصية وإلى الطغيان، والنفس داعية إلى الطغيان، فانظر إلى نظر الإله إليك وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام الذي أنا أختبئ فيه يراني سبحانه وتعالى. كيف يحصل الإنسان هذه المنزلة؟ أن يكون كما هو مع الناس كما هو مع نفسه، يحصل ذلك بخلق يكاد يصبح مفقودا في حياة المسلمين اليوم، وهو الحياء. الحياء لما نسمع الحياء نستغرب، لأنه أصبح قليلا في حياتنا، والحياء موضوع كبير ولا أدل على عظمة هذا الأمر وهو الحياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. إذا تخلقت بالحياء سهل عليك كل شيء بعد ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يصفه الصحابة يقولون كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت الصغيرة التي لم تبلغ كانت في ذلك الزمان شديدة الحياء، فكان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء منها. ونفرق بين الحياء والخجل، الخجل غير مطلوب، لكن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الحياء خير كله. وفي البخاري ومسلم والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال العي، قال العي والحياء شعبتان من الإيمان. العي هو قلة الكلام، العي هو أن تفكر قبل أن تتكلم، تخاف أن تقول شيئا تؤذي به إخوانك، تقول شيئا لا يحبه الله ولا يرضاه. وقال والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء بفتح الباء، البذاء والبيان شعبتان من النفاق. ما معنى البذاء؟ الإنسان البذيء الذي يتكلم ولا يبالي، يسب الناس، يتكلم، يغتاب الناس، لا يبالي، ليس في وجهه قطرة ماء من حياء، ما عندوش الحياء، فترى يتطاول على الناس، يتكلم دون أن يبالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان هذا، يقول هذا فيه نفاق الذي لا يربط لسانه ويتكلم ويؤذي الناس بالكلام ولا يبالي، هذا من النفاق والعياذ بالله. قال البذاء والبيان. ما معنى البيان؟ البيان هنا معناه الذي يتكلم ويتفاصح على الناس، يقول لهم اسمعوا أنا أتكلم، أنا أتقدم على الناس بالكلام، أنا أعرف كيف أتكلم. وهو الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي، الذي يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة لا يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون بعيدين منه يوم القيامة. وكل الخذلان والخسران أن تكون بعيدا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمن هم هؤلاء الذين يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكونون قريبين منه يوم القيامة بل بعيدين منه؟ من هم؟ قال الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ثرثار كثرة في الكلام، منهم من يمسكك ساعة ساعتين في الكلام، ويا ليته قال كلاما فيه فائدة. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا يا رسول الله الثرثارون والمتشدقون هذه فهمنا، المتفيهقون قال المتكبرون. المتشدق هو هذا البيان الذي قال شعبة من النفاق. متشدق يعني يتكلم بملء فمه يريد أن يظهر على الناس وهو فارغ، ولكن يتكلم، وربما يتكلم أهل العلم وهو لا علم له وهو أجهل من حمار أهله كما قال ابن تيمية رحمه الله، ويتكلم ويتشدق ويفتح شدقيه يتكلم. لكن المؤمن فيه العلم يسكت ويتأمل ماذا يقول، فإذا رأى خيرا قاله أو يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تتكلم. المتفيهقون الذين يتكلمون في كبر مع الناس، إن الحياء خير كله كما يقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن زيد أو ليزيد بن سعيد رضي الله عنه لما قال له أوصني يا رسول الله، قال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. الإنسان قد يكون فاسقا، ولكن إذا رأى رجلا صالحا يستحي، يستحي منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة يقول له كما تستحي من هذا الرجل الصالح أن يراك على معصية، استحي من الله فهو حق أن يستحي منه. كما يقول لمعاوية القشيري لما سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورات، يسأل عن العورات كيف تكون العورات يا رسول الله، يعني ما يبدي منها وما يخفي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. لا يجوز لأحد أن يرى عورتك إلا زوجتك. قال يا رسول الله فإذا كان الرجل خاليا، إذا كان وحده ليس معه أحد، فقال له الله أحق أن يستحي منه من الناس. تستحي من الله، كل وحدك ما تبقى عاري في البيت، تستحي من الله وتستحي من الملائكة الحفظة الكرام الكتبة. ولذلك ففي فتح الباري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس استحيوا من الله، فإني إذا ذهبت الغائط، كان إذا ذهب إلى الغائط إذا ذهب لقضاء حاجته يقول رضي الله عنه فإني إذا ذهبت إلى الغائط فإني أتقنع بثوبي استحياء من ربي. من شدة حياته من الله وهو يقضي حاجته، هذا أمر لا حرج فيه، كان يتقنع رضي الله عنه بثوبه استحياء من الله. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إني إذا اغتسلت لا أقيم صلبي، يبقى جالسا قاعدا على الأرض ولا نقيم صلبه حياء من الله. قد يقول قائل هذا غلو، نقول هذا مقام، هذا مقام عالي من الحياء ليس واجبا عليك، هذا ليس واجبا عليك، ولكن إن بلغت ما بلغه أبو بكر وأبو موسى الأشعري فلك أن تفعل ذلك، لأن من الناس من لا يزن الأمور بالميزان الصحيح، فتجده يقع في المحرمات والذنوب الكبار، يقول لك أنا لازم أتقنع إذا ذهبت للغار كما فعل أبو بكر، وهذا عور في الفهم، هذا عور في الفهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: كلنا يستحي يا رسول الله، ولم يقولوا كلنا يستحي حق الحياء، وهذا من تواضعهم. قالوا: كلنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلك الحياء، ليس ذلك الحياء، إنما الحياء من الله حق الحياء. والحديث حسن، قال: إنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. رأيت الحياء ما هو؟ هذا هو الحياء. من عرف الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الحياء حق الحياء من الله. إذا أردت أن تعرف هل أنت تستحي من الله أم لا، فطبق هذا الحديث على نفسك، أن تحفظ الرأس وما وعى. والرأس فيه العقل، وفيه العينان، وفيه الأنف، وفيه الأذنان، وفيه الفم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تحفظ هذا اللسان من أن يتكلم بحرام، غيبة أو نميمة أو سب أو قدح أو بذيء كلام، وأن تحفظ العينين من النظر إلى الحرام، وأن تحفظ الأذنين من سماع الحرام. هذا كله يدخل في الرأس وما وعى. وكذلك العقل، الذي يشرب الخمر ما حفظ العقل، الذي يشرب الدخان ما حفظ هذه الصحة التي أعطاها الله له. ثم قال: والبطن وما حوى. والبطن يدخل فيه كل شيء باطن، وأهم شيء في الباطن هو القلب، أن تحفظ هذا القلب من الشهوات والشبهات، وتحفظه من الكبر، وتحفظه من العجب، وتحفظه من الحسد والغل والحقد. هذا كله يدخل. معنى ذلك أن الدين كله دخل في الحياة. ولذلك لا نعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خلق الإسلام الحياة. تستحي من الله عز وجل. الله عز وجل أعطاك النعم، نعمة الصحة هذه، ألا تستحي من الله وقد أعطاك الصحة؟ واذهب إلى المستشفيات لترى، اذهب ترى الناس هناك منذ سنين لا يستطيع أن يتحرك، ومن الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، يحتاج إلى أن من ينظف ظهره، لا يستطيع، لا يتحرك، فيأخذونه إلى الحمام وينظفونه بعد أن يقضي حاجته. ومن الناس من يغير الدم كل يوم، كل يوم عنده ساعتين ثلاثة يغير الدم يوميا. ألا تستحي من الله وقد أعطاك الله الصحة؟ ما تحتاج أنت لهذا؟ قد تقول لي أنا مريض، هناك من هو أمرض منك، ولو رأيت المرضى لقلت أنا في صحة وعافية. ألا تستحي من الله عز وجل وقد صحح جسمك أن تخربه بما حرم الله عز وجل؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ أعطاك الصحة وأنت تخربها، وهو يراك ويراقبك ويسمعك ويبصرك وأنت تخرب هذه الصحة. أين حق الأمانة؟ ولذلك عرف من عرف الحياء فقال الحياء هو خلق، خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأقوال والأفعال، ويمنع من التقصير في حق ذي الجلال وهو الله سبحانه وتعالى. الحياء هو أن لا تقول شيئا لا يحبه الله، ولا تفعل شيئا لا يحبه الله عز وجل، وتمتنع وتمنع نفسك من التقصير، تقصر في حق الله عز وجل. لو أنفقت حياتك كلها في العبادة ما أديت حق وجودك، وجودك كونه أحياك وجعلك حيا متى تؤدي هذه النعمة؟ لا نتكلم عن نعمة الرزق والإبقاء ونعمة الإسلام، كم تنفق الآن من الأموال لكي تؤدي نعمة الإسلام؟ أنهداك الله، وأكثر الناس على ضلال، متى تؤدي هذه النعمة؟ الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ذكر الموت والبلى أنك ستبلى وتصبح رميما وينتهي أمرك وتلقى الله عز وجل فيذكرك بكل ما كنت تفعل. يقول لك أتذكر يوم شربت الخمر؟ أتذكر يوم كنت تفعل؟ أتذكر الزنية التي زنيتها؟ أتذكر لعب القمار؟ أتذكر كذا وكذا؟ يذكرك بكل شيء، يذكرك بالغيبة والنميمة، يذكرك بفحش الكلام، يذكرك بكل شيء، وأنت أمام الله لست أمام قاضي من قضاة الدنيا. قاضي من قضاة الدنيا حتى هو مذنب، ولكن أنت أمام الله عز وجل وهو يذكرك، يقول لك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فإما أن تكون قد تبت من ذلك فيسترك الله عز وجل، نسأل الله أن يسترنا، وإما أن تكون ليس كذلك فأنت مع الله عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. لكن المقام العالي هو أنك وإن استغفرت ذنوبك، وإن استغفرت فإنك تستحي من الله أن قد فعلت هذه الذنوب أصلا. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يوم عرفة، يعني الناس واقفين بعرفة، هذا الموقف العظيم نسأل الله لا يحرم مسلما منه، والناس يدعون والفضيل لا يستطيع الدعاء، غلبه البكاء، يبكي بكاء شديدا ولا يستطيع أن يدعو، حتى كان آخر اليوم عند الغروب فرفع يديه إلى السماء وقال واهل يتأوه ويتوجع من ذنوبه. قال واهل وحياءه وحياءه وإن غفرت، حتى إن غفرت لذنوبي فأنا أستحي أني أذنب، أستحي من الذنوب، أنت غفرتها، نرجو أن يغفر الله ذنوبنا. يقول واهل وحياءه وإن غفرت، واهل وحياءه وإن عفوت. شوف هذا المعنى، بعض الناس يذنب يذنب يذنب فإذا استغفر الله قال خلاص نسي تلك الذنوب ولا يذكرها، وتكون ذنوب عظيمة. نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن مقام الحياء مقام عظيم. أنت لما تذكر أنك فعلت وفعلت وفعلت والله عز وجل سترك ولم يأخذ روحك وأنت على تلك المعصية قبل التوبة، وتركك حتى تبت إليه وتقبلك، فأنت تستحي منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستحيون من الله عز وجل. تقدم بارك الله فيكم ما استطعتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام، ومن لا حياء له لا إيمان له. والحياء متشعب جدا، الحياء مع الله، الحياء مع الناس، الحياء مع العلماء، الحياء مع الوالدين، الحياء موضوع كبير جدا. وقد لقي عبد الله بن عمر رجلا عبدا يأكل ويطعم كلبا، فقال له أهذا الكلب لك؟ قال لا ليس لي. قال فلم تطعمه من طعامك؟ قال استحييت من ذي عينين ينظر إلي ولا أطعمه. وبعض الناس الآن قد يرى أخاه في شدة وبلية ولا يهمه له، هذا كذب. قال استحييت منه ينظر إلي، فقسم الطعام معه. وأبو هريرة رضي الله عنه يلقى غلاما يمشي مع رجل فقال له يا غلام من هذا؟ قال هذا أبي. قال له اسمع، ينصحه نصيحة بليغة. قال له فاحرص ألا تمشي أمامه. هذا الأدب، أن يكون أبوك وراءك. قال فاحرص ألا تكون أمامه ولا تجلس قبله، ولا تجلس قبله. شوف، ليس من الحياء مع الوالد أو الوالدة. قال ولا تجلس قبله. وكان الحياء معروفا وجليا في المرأة المسلمة، يعني إذا ذكر الحياء ذكرت المرأة المسلمة، حتى لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أشد حياء من العذراء في خدرها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البكر في الزواج قال وإذنها صماتها، لأنها تستحي أن تتكلم فتصمت. يرحم الله أيام زمان. أما الآن هذا الأمر لم يعد موجودا، فهذه البنت تتعرف عليه في الإنترنت وتتكلم معه سنوات أو شهور، وبعد ذلك هي التي تأتي به إلى البيت. أين إذنها صماتها؟ غير موجودة. وئد الحياء، وئد الحياء، لم يبقى هناك حياء. وقد كان أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يثنون صدورهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. من هم؟ قال ابن عباس كما في البخاري: هؤلاء أناس كان الواحد منهم إذا أفضى إلى أهله بالجماع يستحي من الله، هذا في الحلال يستحي. أين حياء من يوقع شهوته في الحرام؟ أين حياؤه من الله؟ وأناس كانوا إذا ذهبوا إلى التخلي يستحيون من الله أن يراه. أين الحياء؟ طمس الحياء إلا من رحم الله عز وجل. تجد الآن وقد أفلح أعداء الإسلام حتى أدخلوا الفساد إلى عقر ديور المسلمين، إلى عقر دورهم. فتجد الرجل يتفرج على المسلسلات، المرأة تتفرج على المسلسلات الهابطة، وتتفرج على المغني الفلاني وتحب المغني، فتقول لزوجها: لا تنسى ذكرني بسهرة فلان لأني أحب أن أسمع هذا المغني. والرجل عادي لا غيره ولا رجولة ولا شهامة. الزوجة تتمتع بالاستماع إلى رجل أذنب، وربما إذا أصابته غيره يقول لها: كيف تحبين؟ تقول لي: لا، أنا أحب صوته فقط، أنا لا أحبه هو، أنا أحب الصوت، صوته جميل. وكذلك البنت تحب المغني وتحب الممثل، وأصبح هذا أمرا دارجا عندنا في بيوت المسلمين. وربما يأخذ الرجل زوجه إلى الطبيب ليكشف عليها، فيرى الطبيب ما يراه الأب، ما يراه الزوج، ولا شيء في ذلك. لو قلت له شيء قلت: هذا الطبيب طبيب، ما في مشكلة. شو هي المشكلة؟ لم يبقى هناك شعور من الغيرة ولا أي شيء. ورحم الله ذلك الرجل في الجاهلية لما ذهب وتزوج بامرأة وأركبها على حصانه وذهب بها إلى مضاربه، فأول ما فعل ذبح الحصان. قالوا له: لما تذبح هذا الحصان وهو عزيز عندك؟ قال: خشيت أن يركبه رجل بعد أن ركبته زوجتي. هكذا كانوا. وكان منهم من شدة غيرته لو طلق امرأته لا يضرب أحد على التزوج بها. لا نقول أن هذا مشروع، وإنما أقول لك يعني شدة الغيرة التي كانت عند المسلمين. أين الرجال قوامون على النساء؟ وين موجودة؟ بقيت في القرآن فقط. يقول لك واحد بشنب، يقول لك: أنا أحتاج لوحدة تشتغل وتعني، تخرج كذلك للشغل وتساعدني، نتعاون على الزمان. والزمان، هل الزمان هذا يعني قد فتح الحرب عليك؟ أنت رزقك مضمون وهي رزقها مضمون. فيقول لك: أنا لا يمكن، ضروري زوجتي تشتغل كذلك وتعينني على على على على مصاريف الحياة. نقول: أنت خرجت من حزب الرجولة. هذا الذي يتبع زوجته للشغل والاختلاط بالرجال. نحن لسنا في عالم الملائكة. المرأة تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت المرأة، ولم يقل متبرجة، إذا خرجت المرأة كيفما كانت استشرفها الشيطان. الشيطان هو الذي يستشرف، أول واحد يستقبله هو خارج الشيطان، فيزينها بالرجال كيفما كانت، كيفما كانت متبرجة أو متحجبة، الشيطان يزينها، فيزينها للرجال. ولا أدل على ذلك على هذا الخلق العظيم الذي أراده الله عز وجل للنساء، أنه أمر أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قرآن يتلى ليوم القيامة، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهل من المعقول أن يكون هناك خير يمنعه الله عز وجل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وهن من هن في التقوى والورع والعلم والإيمان، ولو خرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل شيء لتقواهن وعلمهن وإيمانهن، ولكن مع ذلك هذه التقية العفيفة تبقى في بيتها ولا تخرج لتخالط الرجال وتكون فتنة لهم. طمست الحياة وطمست الغيرة وطمست القوامة. رجل يقعد بالبيت، المرأة فين؟ تشتغل. هذا ليس من القوامة في شيء، وليس من الرجولة في شيء. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وعزتهم ردا جميلا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في مصر وتونس وليبيا والعراق والشيشان والعراق وسوريا وفي كل مكان يا رب العالمين، ورد المسلمين إليك ردا جميلا، وأعزهم بالإسلام كما أعززت الصحابة بالإسلام. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح لا نرجع بعدها إلى الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسألكم أيها الأخوة بعد السؤال العلي القدير أن تساعدوا هذا المسجد، وأن نستحي من الله عز وجل، فهذا من الحياء، أن يأتي الأخ إلى المسجد ويستفيد من المسجد ويتوضأ في المسجد ويقضي حاجته في المسجد ولا يدفع شيء للمسجد، ألا يستحي من الله؟ استحي من الله، ادفع على الأقل ما هذا الماء وهذا الضوء وهذه الراحة التي تجلس، وهذه ادفع هذا لله، لا تدفع لي ولا لأي أحد. ما شاء الله العدد كثير، ولكن لما ننظر إلى المداخيل قليلة جدا. فنستحي من الله أيها الأخوة، فإن الليث بن سعد، وأختم بهذا الكلام الرائع للليث رحمه الله، الليث بن سعد من أغنياء المسلمين ومن علمائهم، وكان جاذرا وكان غنيا، ولكن كان لا يخرج الزكاة. ليس معنى ذلك أنه لا يريد إخراج الزكاة، ولكن إذا حال الحول لا يكون عنده مال، لأنه قد أنفق كل شيء في سبيل الله، يكون قد أنفق المال لا تجب عليه الزكاة. جاءت امرأة مرة